السنة الثابتة للمولود النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. هذا حديث جيد أو صحيح، وهو من روايات الحسن البصري عن سمرة، وهذا مما سمع الحسن البصري من سمرة. وأما مثل متعلق بالتحنيك فهذا قد يقال من العادات لا من العبادات، وكان الصحابي يأتون بأولادنا النفس ليحنكهم رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البركة غير موجودة في غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان من باب الطب يحنك طبا ليكون أول ما يدخل الريق الشيء الحالي ولكي يفتق البلعوم، فمثل هذا جائز والسائغ أيضا طبا قد يكون نافعا للصبي.